وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أدري الصوت الآن أوضح إن شاء الله. الصوت الآن أوضح. نعم الحمد لله. في الدرس الأول تكلمنا حول مقدمة حول الجزرية، متن الجزرية، ثم ذكرت في بعد ذلك إسنادي وإشارة إلى أهمية هذه المنظومة لإمام ابن الجزري، واسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن الجزري. وقلنا بأنها تسمى بمتن الجزرية أو المقدمة الجزرية، كما تسمى بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. وذكرنا مقدمة الناظم، ثم شرحنا شرحا موجزا حول هذه المقدمة، وتوقفنا عند باب مخارج الحروف. واليوم بمن الله عز وجل وكرمه سنشرح في مخارج الحروف. أود يعني لو أن أحد الأخوة أو أحد الأخوات تكون قد ذكرت الأبيات، أو أنا لعلي أكتب الأبيات عندكم بحيث من أراد أن يتابع يتابعنا إن شاء الله. الظاهر أنه ما تخرج كامل الأبيات. على كل، يقول الناظم في المقدمة في باب مخارج الحروف، سأقرأ الأبيات ثم أتبع بعد ذلك، نعم إن شاء الله أرفع الصوت، ثم أتبع بعد ذلك شرحا لهذه الأبيات. يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وإختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن، وعلى الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وتا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، ثلثا مع أطراف الثنايا المشرفة أو مع الفتح، ثلثا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. وقد سبق الإشارة إلى أن هنالك تعدد النسخ، مما يجعل هناك تعدد في قراءة هذه المنظومة، فلذلك قد يجد أحد الأخوة أو إحدى الأخوات تباينا أو بعض التغير في ما قرأته وبين ما يوجد في نسخته. أقول كل ذلك إن شاء الله عز وجل من باب التعدد النسخ، ومن عمل أو اشتغل في التحقيق أو في قراءة المتون وجد ذلك جليا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بالنسبة لحفظ الأبيات، نعم تحفظ، ولعل هناك يكون تنسيق في تسميع هذه الأبيات في قابل الأيام إن شاء الله عز وجل. فقد أشرت في الدرس الأول أني تلقيت هذه المنظومة عن عدد من العلماء وأجازوني بأسانيدهم إلى ناظمها، وأشرت إلى ذلك. ومن لعل مما يعني أذكر الآن الشيخ كريم راجح والشيخ محمد عبد الحميد، والأول شيخ قراء دمشق والثاني شيخ قراء الإسكندرية. وتلقيت كذلك من علماء من اليمن وعلماء من العراق وعلماء من نجد، وقرأت كذلك على علماء من الشام. فلنا نعم وتجازون بها بمن الله عز وجل إجازة مردفة كذلك بالسند إن شاء الله لمن يحضر إن شاء الله عز وجل إن شاء الله. يعني وأنا يعني أفضل الحفظ أكثر كذلك. طيب سأبدأ الآن بالشرح إن شاء الله عز وجل، وقلت سيكون هذا الشرح ليس بالطويل الممل وليس بالقصير المخل بمن الله عز وجل وكرمه. باب مخارج الحروف. قال ابن الجزري، استفتح ابن الجزري، آمل أن تكون الأسئلة في آخر المجلس إن شاء الله عز وجل، آمل أن تكون الأسئلة في آخر الشرح حتى ما يتشتت الأخوة كذلك، وحتى نتابع في مع النظم إن شاء الله عز وجل. قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. لابد قبل الشروع في شرح هذا البيت أن نقف على عدة تعريفات مهمات، من ذلك معنى المخرج. المخرج لغة هو مكان خروج الشيء، مكان خروج الشيء. تقول خرجت من الباب، فإذا الباب مكان لخروج المرء. والإمام جمعها دلالة على أنها أكثر من مخرج، وهذا كما سيأتي معنا جليا بمن الله عز وجل وكرمه. قول الناظم: مخارج الحروف كما قلنا أي أن للحروف أماكن للخروج، فلكل حرف مخرج، ويتميز هذا الحرف عن غيره. يسأل سائل يقول: ما هو الحرف؟ نقول: الحرف هو في اللغة الطرف، واصطلاح العلماء هو صوت يعتمد على مقطع أي مخرج محقق ومقدر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل. وجمعها للدلالة على تعدد الحروف التي تخرج من فم الإنسان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب هناك عدة فوائد وتنبيهات أود أن يعني أن ينتبه إليها الأخوة والأخوات من طلبة العلم. قد يسأل سائل: لما ندرس مخارج الحروف؟ وكذلك لما يذكر الأهل العلم خاصة علماء التجويد هذا الباب؟ نقول: أشار الإمام ابن الجزري في ذلك في المقدمة التي مرت معنا، قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، يعني إذ واجب على من يقرأ القرآن أن يعلم قبل أن يشرع في قراءة القرآن الكريم مخارج الحروف والصفات. ثم علل ذلك وبين ذلك جليا بقوله: ليلفظوا، وفي بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات. إذن حتى يستطيع الإنسان والمرء أن ينطق اللغة العربية والتي نزل بها القرآن الكريم حتى يلفظ هذه الألفاظ والكلمات صحيحة، لا بد أن يعرف مخارج الحروف، وهذا واجب. الفائدة الثانية أو الأمر الثاني لتعلم هذه المخارج والصفات: حتى يعرف القارئ التقارب من التجانس من التماثل من التباعد وما يترتب على ذلك من إدغام أو عدم إدغام، كما سيأتي ذلك إن شاء الله جل في موضعه. ثم تمييز الحروف بعضها عن بعض. بعض الحروف تتقارب جدا من بعض، وبعضها تتشابه جدا في الصفات، ولا يستطيع أن يميز حرف من آخر إلا بتعلم مخارج الحروف، سواء تعلما شفويا وهو العمدة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، أو تعلما من خلال الكتب ومن خلال الشروحات كما في مثل هذه المنظومة. وإذا هذه من أهم ما يتعلق بأحكام التجويد، من أهم ما يتعلق بأحكام التجويد. نعم، مثل الضاد والطاء والدال والتاء وغيرها من الحروف، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في هذه المنظومة إشارات كثيرة إلى مثل هذه إن شاء الله عز وجل. طيب، مر معنا كلمات قد تكون غامضة، قلنا واصطلاحا صوت اعتمد على مقطع، يعني مخرج محقق أو مقدر. قد يسأل سائل يقول ما هو المخرج المحقق وما هو المخرج المقدر؟ ببساطة المخرج المحقق الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كاللسان وكالحلق والشفتين، بينما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم وهي حروفه المادية، الألف والواو والياء المادية. إذن كل الحروف محققة عدا الألف والواو والياء، وستأتي أن الألف والواو والياء ليست لها حيز من حيث التوقف النطق عنده، وإنما يمتد مع امتداد النفس إن شاء الله جل، وستأتي في أول هذه المخارج إن شاء الله. الفائدة الثانية أن الحروف تقسم إلى قسمين، الحروف الأصلية وهي حروف الهجاء المعروفة، وعدد هذه الحروف 29 حرفا، هذه الحروف على اعتبار أن الألف حرف والهمزة حرف آخر. نحن نقول ألف با تا ثا جيم، إن عددنا بهذه الطريقة خرجت على 28 حرفا، ولكن إن قلنا همز ثم ألف با تا خرجت إلى 29 حرفا. إذن هذه الحروف الأصلية. هناك حروف فرعية وهي على قسمين، قسم جاء فيها القرآن الكريم وقسم تنطق ولم يأتي بها القرآن الكريم. فالفرعية بعض العلماء يقول بأن يتولد الحرف من حرفين ويترتب عليه أنه يتردد بين مخرجين كما سيأتي إلى بعض الإشارات إلى ذلك. نحن نقرأ في رواية حفص على سبيل المثال بسم الله مجريها مجريها، هذه الآن الألف التي نطقناها بطريقة ممالة، تقول كرواية بعض القراء الذين يمولون والضحي والليل إذا سجي كالكسائي. هذا الحرف هو يسمى حرف ممال، حرف فرعي. هناك أيضا اللام المفخمة، نحن لما ننطق هذا يعني قد يعني يلاحظه من اهتم في علم التجويد وقد لا يلاحظه عامة الناس، نحن لما نقول لك هذا حرف اللام تختلف عن لفظ والله، لفظ الجلالة المفخم الله، اللام هي نفس اللام إلا أن الأولى مرققة والثانية مغلظة، إلا أنها لام. طب هذا عند علم الصوتيات يختلف هذا الحرف عن هذا، وإن تشارك في الاسم إلا أنه تمايزا. هناك أيضا الهمزة المسهلة لمن كان يقرأ بالتسهيل أو من قرأ الآن الذكرين الله لمن سهلها، وكذلك في كلمة أعجمي حرف التسهيل هو بين الهمزة والألف، وكذلك حرف الإشمام، الإشمام حرف يتولد من حرفين، إشمام الحروف، هناك عدة أنواع من الإشمام، أريد أن أشتت الأخوة ولكن سأمثل على إشمام الحروف. بعض القراء كحمزة أو حمزة يقرأ عفوا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا حرف الصاد الذي كتب في القرآن الكريم بالصاد يقرأ على ثلاثة قراءات متواترة من عند الله عز وجل، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها الصحابة، وقرأ بها التابعون، وهكذا حتى وصلت إلينا. إما تقرأ بالصاد الخالصة اهدنا الصراط المستقيم، أو بالسين الخالصة اهدنا الصراط المستقيم، ولا إشكال في ذلك، فإن الصاد والسين من الحروف الأصيلة، تقرأ كذلك قراءة متواترة اهدنا الصراط المستقيم، إشمام الصاد صوت الزاي. هذا الحرف لو أردنا أن نبحث عنه الحروف الأصلية لا نجدها، وإنما هو حرف من الحروف الفرعية. إذن الفائدة أن الحروف تقسم إلى قسمين، إلى حروف أصلية وحروف فرعية، وبعض الحروف لم توجد في القرآن من الفرعية، مثل حرف كما ستأتي بعض الإشارة، حرف كما ينطق بعض اللهجات اليمنية أو غيرها، مثل يقول الحرف الأج، حرف الأج هذا موجود في اللغة الإنجليزية ولكن في لغة القرآن ما نزل فيها القرآن، وإنما قد توجد في بعض لهجات العرب، والله أعلم. يعني بدأ أن يقول اقترب اقترب وهكذا كما تسمعون وكما تعلمون ذلك. الفائدة التي تلي ذلك، ما هو الصوت؟ الصوت هو هواء يتموج عن طريق تصادم جسمين. طيب يعني قد يعني لا يخف كثيرا، الآن بعض الناس تسأل تقول كيف يمكن معرفة مخرج الحرف؟ يعني باختصار كيف أعرف مخرج الحرف؟ الجواب يذكر ذلك أهل التجويد وما قرأ على المشايخ يسهلون له ذلك، ويقول له انطق الحرف ساكنا أو مشددا وأدخل عليه همزة. يعني أردت أن أعرف كيف تنطق حرف القاف، ماذا أفعل؟ أضع همزة ثم أشدد الحرف، تقول إق، يظهر لك مكان خروج القاف، وكذلك الذال، تقول إذ. أسهل طريقة لمعرفة أداء الحرف. نعم، الآن هذا الذي سأذكر الآن قد تجدوه في بعض الكتب دون البعض، ولكن ابن الجزري ما أشار إلى ذلك عموما، بدون تفصيل سأكتبه لكم. أن المخارج تقسم إلى قسمين أخواني الكرام أخواتي الكرامات، المخارج تقسم إلى قسمين. القسم الأول المخارج الكلية أو بعضهم يسميها العامة، وتقسم إلى خمسة مخارج، هذا لابد أن يعرف وينتبه إليه. أن المخارج سأقسمها كما يقسمها أهل العلم إلى مخارج كلية ومخارج فرعية. أما المخارج الكلية فهي خمسة مخارج. الأول مخرج الجوف، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثاني مخرج الحلق، والثالث مخرج اللسان، والرابع مخرج الشفتين، وخامسها مخرج الخيشوم. هذه تسمى مخارج كلية، وبعضهم يعبر عنها مخارج فرعية. هذه المخارج يتفرع منها سبعة مخارج، وهذه المخارج يخرج منها حروف إلى سبعة مخارج. لعلي أكتب لكم هذه المخارج يعني من باب زيادة التوضيح إن شاء الله عز وجل. ولكن الإشكال إنه لما أكتب أحيانا ما يظهر كامل ما أبعثه. المخرج الأول إخواني وأخواتي مخرج الجوف، ويخرج منه ثلاثة أحرف. الثاني، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، الثاني مخرج الحلق، وفيه لاحظ مخرج عام يخرج منه مخارج فرعية، ثلاثة مخارج. المخرج الثالث وهو مخرج اللسان، ويخرج منه مخارج فرعية عددها 10، يخرج منها 18 حرفا. المخرج الرابع العام الكلي، يخرج منه يستمر على مخرجين فرعيين. آخر المخارج هو مخرج العام، مخرج الخيشوم، وتخرج منه الغنة. إذن عندنا 5 مخارج كلية أو عامة، يتفرع منها 17 مخرجا على ما اختاره ابن الجزري وغيره من العلماء. وهذه المخارج يتفرع منها كما قلت، كما أشرت إلى ذلك، المخرج الأول كما عندكم على الشاشة، المخرج الجوف، ومخرج الحلق، ومخرج اللسان، ومخرج الشفتين، ومخرج الخيشوم. وهذا موضوع الدرس اليوم إن شاء الله عز وجل. ثم قلنا أنها تتفرع إلى 17 مخرجا على ما موضع عندكم على الشاشة. سأتي الآن إلى بيان هذه المخارج على وجه التفصيل إن شاء الله عز وجل. ويعني من باب الفائدة ومن باب النصح، كثيرا من هذه الآن سأذكره لابد أن تحفظ، فإن بعض العلوم إخواني وأخواتي الأكارم لا بد من الحفظ. في بعض العلوم نعم قد تكون فيها فهم، ولكن بعض العلوم لا بد من الحفظ. ما أحد يقول والله أنا أريد أن أتقن القرآن غيبا من باب الفهم، لا، لا بد أن يحفظ ويكرر ويتعاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن. ما يقول واحد أنا حفظت هذه السورة فهما، نقول له ممكن تعرف معنى هذه السورة فهما، أما الحفظ يختلف عن الفهم. فلذلك سيأتي عندنا بعض التعريفات أو بعض المخارج لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ. نعم. وكذلك هذا السؤال يعني يطرح كثيرا، يقول بعض الأخوة من طلبة العلم، يقول أنا والله أتوقف في حفظ بعض المنظومات بسبب أني لا أفهم كامل مراد ناظميها. نقول له هذا لعله من باب وساوس الشيطان. كيف ذلك؟ نقول له مثال بسيط ويعني يعقله الجميع. نقول لو أن عندك غلاما صغيرا، أخ أو أخت أو ابن، في السادسة أو السابعة أو العاشرة من العمر، وهل تنصح هذا الغلام أو هذه الفتاة بحفظ جزء عامة أو جزء تبارك أو شيئا من القرآن؟ طبعا الجواب نعم، وعلى هذا سار العلماء قديما وحديثا. كم من عالم حفظ القرآن دون العاشرة وفي العاشرة يعني وهو ما زال غلاما، بل من علامات توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يحفظ القرآن صغيرا. فنقول هل تنصح هذا الغلام أو هذه الفتاة لحفظ القرآن؟ الجواب يقينا نعم. نقول طيب لما لا يعني تشرح له أولا القرآن، لأنه سيرد عنده كثير من الكلمات لا يعرفها، بل نحن نحفظ الآن كثيرا من الكبار يحفظون جزء عامة ويحفظون أكثر من ذلك بكثير. ولو سألته ما معنى والعاديات، ما معنى الضبحة، المغيرات، ما يعرف. إذا الشمس كورت ما يعرف معناها، إذا العشارة ما يعرف معناها، ومع ذلك هو يحفظ هذه السورة. فلذلك نقول كذلك، أنت احفظ هذه المنظومة ثم يأتي شرح ذلك لاحقا. فكان العلماء يبتدئون بالحفظ ثم بعد ذلك يتبعون ذلك بالفهم والبيان وغير ذلك. فلذلك أنصح الجميع أن يحفظوا هذه التعريفات وإن لم يدركوا كامل معانيها، وإن لم يدركوا كامل معانيها. ما أدري الصوت إن شاء الله واضح عندكم؟ الصوت الصوت مسموع واضح؟ الحمد لله. طيب أضرب على ذلك مثال، لما كنت أحفظ في طيبة النشر وهي عبارة عن رموز، هذه الرموز جعل الإمام ابن الجزري لكل قارئ رمز، جعل لكل قارئ من القراء رمزا، فقال على سبيل المثال: مالك مل ظلا روى، صراط مع صراط زم خلفا غدا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف فيه والثاني إلى نهاية الكلام في هذا الباب. أنا آهي وأدرك أن كثيرا من الأخوة ما يعرفون ذلك، ما يعرفون معنى ذلك. ولما كنا نقول لمشايخنا الشيخ سعيد رحمه الله عز وجل لا نعيم نحن قال احفظ أول ثم يأتي بعد ذلك الفهم، لأن الإنسان أحيانا يتنشط للحفظ، وبعض الأمور كما قلت لا تدرك إلا بالحفظ، ثم يأتي بعد ذلك البيان. نعم. طيب الآن كل هذا أقوله حتى إذا أتى الآن بعض التعريفات أين مخرج الحرف الفلاني، لابد أن يحفظ ذلك إن شاء الله عز وجل مستعينا بالله عز وجل ثم بالهمة. الآن ابن الجزري ماذا قال؟ نعود إلى أصل المنظومة، مخرجه 17. لاحظوا بأنه قال 17 ثم عطف على ذلك بقول على الذي يختاره من اختاره. إذن هناك آراء أخرى، ولكن الذي ترجح عند الإمام إمام الفن ابن الجزري بأنها 17 موافقا في ذلك إلى الجمهور، إلى قول الجمهور. وأقوال العلماء في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أن المخارج 14 مخرجا، ليس 17، 14 مخرجا، وهم أسقطوا مخرج الجوف، يعني ما عدوا مخرج الجوف، فإذا عند المخارج العامة 4، وجعلوا اللام والراء والنون في مخرج واحد. فمن أشهر العلماء الذين ذهبوا إلى هذا الفراء. المذهب الثاني القول بأن المخارج عبارة عن 16 مخرجا، وهم أسقطوا مخرج الجوف، يعني كذلك المخارج الفرعية عندهم 4 مخارج. المذهب الثالث هو المذهب الجمهور، والذي رجحه جمهور القراء كالخليل بن أحمد الفراهيدي والإمام ابن الجزري، ونص على ذلك في أكثر من موضع، ومنها هذه المقدمة التي نحن يعني نحاول أن نشرح مراد ابن الجزري فيها. وجنح إليه واختاره فقال مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر، يعني الذي اختبر القول وراجع به ودققه يتبين له بأن هذه المخارج عبارة عن 17 مخرجا. هنا تنبيه مهم جدا أخواني وأخواتي، هذه المخارج سنقول إن الآن مخرج العين والهمزة من نفس المخرج وهكذا، فلا دقيقة يغفل عنها كثير من طلبة العلم. أشار إلى ذلك بعض العلماء، قال العلامة ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء: والحصر تقريب، وبالحقيقة بكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه، لكل حرف مخرج يخصه. الآن سيأتي معنا أن بعض الأحرف لها نفس المخرج، ولكن عند الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، يعني مكان خروج ثابت، والعبرة في ذلك هي المشافهة. وإنما ما نشره وما يذكر في الكتب إنما هي وسيلة إعانة للفهم والأداء فقط. عودة للمقدمة الجزرية، الآن ابن الجزري سيبدأ في التفصيل. قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. قال فألف الجوف يعني الألف المعروفة المدية، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون أي حرف قبلها إلا مفتوح، من باب المستحيل أن تكون الألف متحركة وكذلك أن تكون الألف مسبوقة بضم أو كسر، مستحيل هذا. إن قلنا ألف لابد أن تكون ساكنة وكذلك مفتوح ما قبلها. الجوف هو قال فألف الجوف، الجوف هو الخلاء الواقع في داخل الفم والحلق، وحروفه كما أشار إليها ابن جزر قال وأختاها وهي، يعني أختاها أختا الألف، للألف أختين، الأولى الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والثانية الواو المضموم ما قبلها. فالألف والواو والياء أخوات يجمع بينها أن هذه الألف ساكنة والواو والياء ساكنة، والألف تسبق بما يجانسها وهي الفتحة، والواو تسبق بما يجانسها الضمة، والياء تسبق بما يجانسها وهي الكسرة، وهي بشرط أن تكون على هذا الشرط، فإن اختلت شرط الياء والواو تسمى لينة كما سيأتي. حتى تكون واو مادية أو ياء مادية لابد أن تكون ساكنة وتسبق بما يجانسها. طيب إذا مخرج الألف والواو والياء المتجانس لما قبل كل واحدة منها يكون ماذا؟ مخرجه الجوف، مخرجه الجوف. طيب قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل وهي حروف مد للهواء تنتهي. فهذه الحروف التي مخرجها الجوف تسمى كذلك حروف مدية، وكذلك تسمى بالحروف الجوفية، ومن أسمائها تسمى بالمد الطبيعي، لأن طبيعة الإنسان بشكل عام أن ينطق هذه الألف أو الواو أو الياء المادية بمقدار حركتين. الإنسان الطبيعي أن يقول قال محمد، ما يبالغ في الألف، ما يقول قال محمد، وكذلك لا يخطفه خطفا، يقول قال محمد. هناك بعض المناطق قد تبالغ في ذلك، ولذلك يعني ينتقدوا من حيث اللهجة، ولا يخفاكم ذلك، بعض القرى وبعض المناطق تبالغ في المد، وهذا ليس بالطبيعي. الطبيعي أن ينطق الإنسان بطبيعته بمقدار الحركتين دون أن يزيد أو ينقص ذلك. وقد وقعت هذه الحروف في كلمة نوحيها، لاحظوا لو كتبت كلمة نوحيها نوحيها، لو تكتب أحد الأخوة أو الأخوات الأفاضل يكتبها نوحيها، نجد أن الواو أن هذه الحروف المد جمعت في هذه الكلمة. نعم النون مضمومة جاء بعدها واو ساكنة، يعني الواو ساكنة جاء ما قبلها ما يجنسها وهي الضمة، والياء ساكنة وسبقت بكسرة نوحي، والألف ساكنة وسبقت بفتحة. فلذلك هذه الكلمة جمعت حروف المد الثلاثة، وكذلك تسمى بالحروف بالمد الأصلي، بالمد الأصلي لأنه أصل المد الفرعي كما سيأتي إن شاء الله في باب المدود. وقد تسمى كذلك بحروف العلة على اعتبار أنها يعني بكلمة أدق يعني أعم من كون حرف العلة الواو وياء سكنة وانفتحة ما قبلهما. يقولون أن الإنسان إذا كان معلولا مريضا، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية ولآبائنا وأمهاتنا ولمن كان مريضا معنا أو من نعرفه أو إن كان من عامة المسلمين والمسلمات. أسأل الله عز وجل أن يبرئ الجميع. المتأوه والمريض ينطق هذه الحروف دون التكلف، حروف يتأوه بها المريض. وكذلك الذي ابتلي بالخرف، أسأل الله عز وجل لنا ولكم دوام الصحة والعافية، آمين. أسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع. الذي لا يستطيع أن ينطق، يستطيع يعني لا يستطيع أن ينطق الحروف لأنها لها مخرج حقيقي، بينما هذه الحروف الألف والواو والياء كونها ليست لها مخرجا محققا وإنما مقدر، يستطيع أن ينطق بها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل: حروف مد للهواء تنتهي، للهواء يقصد فيه هواء الفم، فحروف المد تنتهي للهواء ولا تنتهي إلى حيز محقق محقق كما أشرنا إلى ذلك. فلذلك هي عند النطق هذه الحروف تمد إلى وقت انقطاع الصوت، يعني تقول لو استطعت أن تمد ما تستطيع أن تقف عندها إلا بانتهاء الصوت، أو إذا أنت أردت أن تقف عنده، يعني لا يجعل لك اللسان أو الحلق مكانا أو شفتين مكانا محققا تستطيع أن تعتمد عليه وتوقف هذا الحرف عنده، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاصة الأمر أن الحروف الجوف هي مخارج تقديرية ليست لها حيز محقق، وتخرج من حروف المد الألف، وكما قلنا دائما ساكنة تصبح فتحة، والواو شرط أن تكون ساكنة مضموم ما قبلها، والياء ساكن مكسور ما قبلها. وسأتي بعد في باب المدود ما بالمد اللين، ويأتي شرح ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، هذا المخرج الأول. المخرج الثاني، المخرج العام الثاني، وهو كما سأكتب الآن وأشرت إليه ولكن حتى تكون المتابعة أدق وأوضح، مخرج الحلق، المخرج العام مخرج الحلق، وفيه ثلاثة مخارج فرعية يتكون منها ستة أحرف كما سيأتي وأكتب لكم الآن. لاحظوا على هذا الترتيب أخواني وأخواتي الأفاضل. قال العلامة الإمام: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. إلى هنا ينتهي المعنى. القاف آخر مستقل سيأتي من باب مخرج اللسان إن شاء الله عز وجل. إذن الحلق يخرج منه كم مخرج؟ ثلاثة مخارج سيأتي الآن بيانها: أقصى ووسط وأدنى، ولكل مخرج منها يخرج حرفان. طيب، ما أدري الصوت انقطع، الصوت عندكم واضح؟ نعم الحمد لله. طيب إذا كان الصوت تقطع وهذا أعلموني حتى أعود من حيث انتهيت. المخرج العام الثاني فيه ثلاثة مخارج فرعية. الأول أقصى الحلق، والأقصى أخواني وأخواتي بمعنى الأبعد، المسجد الأقصى يعني البعيد. بعض الناس تظن الأقصى بمعنى القريب أو الأدنى بمعنى القريب، الأقصى بمعنى البعيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نحن وأنتم صلاة في البيت في المسجد الأقصى محررا، وأن يجعلنا الله عز وجل من جنده، آمين إن شاء الله عز وجل. وأي الأبعد هنا سائدة. الإمام ابن الجزري لما بدأ في المخارج بدأ من الأبعد حتى يخرج إلى الفم، يعني بدأ من الصدر ثم بدأ يخرج وهكذا حتى ينتهي إلى الشفة. الحاجتين لا العكس، يعني ما ذكر الفم ثم بدأ يدخل حتى يصل إلى الجوف أو إلى الصدر، وإنما بدأ من الأبعد، فقال أقصى الحلق يعني مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء. ويقال أن الهمزة هي أبعد من الهاء، فهي أقرب للصدر من الهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك قدمها قال وهذا المخرج، قال عنه الإمام الناظم ثم لأقصى الحلق همز هاء. إذن لو سألنا أو سألنا سائل وقال من أين تخرج الهمزة، الجواب تخرج من الحلق أقصى الحلق، يعني أبعد شيء في الحلق، أبعد شيء في الحلق من جهة الصدر. وهذه مسألة مهمة في نسبة الأداء، في حالة الأداء للقرآن الكريم. المخرج الثاني الفرعي وهو وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء، العين والحاء تخرج من وسط الحلق. قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل ورفع قدره قال ثم لوسطه فعين حاء. إذن العين والحاء من وسط الحلق، أدناه يعني الأقرب، الأدنى بمعنى الأقرب، ثم دنا فتدلى. تقول أدن مني، الدنو بمعنى القرب، وسميت الدنيا دنيا لقربها، والآخرة بالآخرة لأنها ستأتي بعد هذه الدنيا القريبة، والله أعلم. ويخرج منه الغين والخاء، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها. طيب من تعلم علم القراءات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء العلماء الذين يتعلمون القراءات ويبلغونها كما نزلت، يعلم أن الغين والخاء عند بعض القراء تخفى. ونحن إنما نشرح في هذه المقدمة الجزرية لأحكام حفص عن عاصم بالغالب، وملحوظة مهمة، هذه المقدمة الجزرية ليست في وجوه القراءات، وإنما بالغالب كتبت على قراءة ذلك الزمان، وكان غالب زمان ابن الجزري يقرؤون برواية الدوري أبي عمرو البصري، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني من كان يقرأ في رواية ورش على سبيل المثال سيجد هناك تباين في بعض الأحكام، وكذلك من كان يقرأ في بعض الروايات الأخرى. ومن تعلم علم القراءات فهذه لم تذكر أحكام لا حمزة ولا غيره، والله تعالى أعلم. وإنما كما قلت يعني بالغالب الدوري وغالب أحكام حفص فيها ولله الحمد والمنة من طريق الشاطبية بالغالب كذلك. ومن يسمع معنا هذه الدروس إن شاء الله جل يتبين له ذلك جليا. باختصار المخرج العام الثاني يخرج منه الحلق، ومنه ثلاثة مخارج فرعية تخرج منها ستة أحرف وتسمى الحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق. وسأتي باب، هو لم يذكر ابن الجزري وإنما سأشير إليه إن شاء الله عز وجل، باب ألقاب الحروف، باب ألقاب الحروف. طيب أنا أدرك يقينا بأن هذه العلوم قد تكون نوعا ما جافة، يعني ليست هي من باب المواعظ، وكذلك ليست هي من باب القصص بحيث يكون الطالب يعني متشددا كثيرا، ومع ذلك أقول هذا من باب يعني العلم الذي يختص الله عز وجل به من شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلذلك أقول يعني أصبر نفسي وإياكم على تعاهد مثل هذه الدروس. وأنا أدرك كما أقول بأن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، أن هذه يعني الدروس تحتاج إلى التصبر. وأتمنى لو أن طالب العلم يكون بين يديه هذا الكتاب المنظومة ومعها أي شرح من شروح، فلطالب العلم أن يعتمد أي كتاب من كتب شرح الجزرية ويعلق عليه بما يراه فيه فائدة وزيادة. وهكذا كان العلماء يسيرون. لولا المشقة لألزمت الأخوة والأخوات في إحضار كتاب لشرح الجزرية حتى يكون يعتمد، ولكن أعرف أن هذا قد يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة. المسألة الثانية أن بعض الكتب قد تكون فيها شرح مفصل، شرح مفصل قد يشكل على كثير من الأخوة والأخوات. نعم، شرح زكريا الأنصاري من الشروح القديمة المعروفة المشهورة، يعني بعض العلماء ذكر أكثر من 80 من شروح الجزرية. طيب، الله ينفع الجميع إن شاء الله. أنا أقول ذلك فقط من باب يعني وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. كامل الكتب، أريد أن أقول قضية مثل أحكام التجويد، غالب كتب التجويد تعتمد بعضها على بعض، فلذلك بالغالب تكون صحيحة، وإن كان فيها بعض الملاحظة تجد بالغالب هذه الملاحظة مكررة. لو أردنا نكتب أحكام التجويد بطريقة مختلفة لاختلفت الأحكام، أحكام الإظهار تبعا القراء العشرة، وكذلك أحكام التفخيم والتغليظ. يعني لو كتب أحكام التجويد بناء على القراءات أو على أقل تقدير على أحكام حفص من طريق الطيبة لاختلفت. الآن لو سألت أنا الجميع أو غالب الجميع ما هي حروف يعني الإدغام، تقول يرملون إلى كم تقسم؟ إلى قسمين، إلى غنة وغير غنة، اللام مراد غير غنة، نقول هذا صحيح، ولكن هذا من طريق الشاطرية من الطيبة يختلف هذا الحكم لمن يعرف أو قرأ لحفص من طريق الطيبة. فحفص من طريق الطيبة يدغم اللام والراء بغنة، نعم ربكم. كثير منكم لو يسمع قارئ يقرأ بغنة يقول هذا يخطئ ما يعرف شيء، ولكن الصواب أنه يعني من تبع للصواب. لذلك أقول أحكام ما يعني أشرحات على حسب الشرح الذي تريده. إن كنت تريد شرحا مفصلا مطولا اجأ إلى كتاب غانم قدوري. إن أردت بعض المختصرات، يعني كل يوم نجد كتب كثيرة في المختصرات، من هذه المختصرات على سبيل المثال شرح الجزرية لابن يالوشف مختصر. نعم، فأنا أقول على حسب ماذا تريد، إن كنت تريد تفصيلا طويلا أو لا. نعم، كتاب غانم قدوري، نعم كتاب ضخم يقع في قرابة 700 صفحة تقريبا أو يزيد، سماه شرح المقدمة الجزرية، ويجمع بين التراث الصوتي العربي القديم والدرس الصوتي الحديث، كتاب مفصل طويل جدا. وهناك بعض المختصرات وعلى حسب همة طالب العلم. مسألة أخرى، من أراد أحكام التجويد عليه ألا يكتفي فقط في المقدمة الجزرية، فإن الناظم رحمه الله عز وجل اختصر ورام الاختصار في ذلك، فلذلك ترك بعض المباحث من أحكام التجويد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، كتاب شرح الجزرية لابن يالوشف مختصر وجيد يعني، وغيرها من الكتب المعاصرة. طيب نكمل إن شاء الله. المخرج العام أو الكلي الثالث وهو اللسان، وما أدرك ما اللسان، هو طويل حقيقة ومعنى. سبحان الله، اللسان هو سبب المهالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لما قال له الصحابي أو إن مؤخذون على ما نقول، قال سكلتك أمك يا معاذ، الحديث المعروف والمشهور. فاللسان سبحان الله هو أطول حرف من حيث المخارج، يخرج منه 10 مخارج، وهذا من نسبة للحقيقة. وكذلك قال العلماء والمرء مخبوء تحت لسانه، وهو نعمة من الله عز وجل عظيمة لمن اتقى الله عز وجل في اللسان، فهو مكان التسبيح وذكر الله أفضل. ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، طيب، ويطول الكلام حول اللسان وآفاته وغير لسانك صانك إن صنت صانك وغير ذلك، ولكن الذي يهمنا الآن ما هو في أحكام التجويد، وبسبب طوله سيتعبنا كذلك، ولكن أسأل الله عز وجل التيسير لنا ولكم، ولقد يسرنا القرآن لذكر. اللسان هو العضو الناطق الرئيسي، وأداة النطق في معظم الحروف. انقطع اللسان، أسأل الله لنا ولكم السلامة، انقطع اللسان ما يستطيع الإنسان أن يتكلم، أو إن كان به علة ما يستطيع أن يتكلم هذا اللسان، وهو في معظم الحروف يعتمد عليه ويعبر عن الكلام. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا اللسان فيه 10 مصالح شرعية خاصة، يخرج منها 18 حرفا، يعني أكثر من نصف الحروف تخرج من هذا اللسان، وهي كما يلي. أرجو الانتباه لهذه المخارج. قال الناظم، من أراد أن يتابع معنا، ولو أحد الأخوة، أنا في بداية الدرس وضعت هذه الأبيات التي نشرحها، قال: والقاف أقصى اللسان. إلى هنا ينتهي هذا المخرج. قال: أقصى اللسان مما يلي الحلق. طيب الآن هذا من باب هذا يريد حفظ، يعني سأنا أريد كما يذكره أهل العلم، لأنه عبارات دقيقة جدا. قال: أقصى اللسان مما يلي الحلق، يعني مما يقرب من الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الإنسان له حنك أسفل وهو المتحرك، وحنك أعلى لا يتحرك. أقصى اللسان، أبعد شيء في اللسان مما يقرب من الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يخرج منه حرف القاف. قال الناظم: والقاف أقصى اللسان، أي آخر اللسان. ثم أشار بعد ذلك إلى حرف القاف، وهو حرف قريب جدا من الكاف، ثم أشار إلى حرف الكاف وهو حرف قريب جدا، ثم قال: فوق ثم الكاف، أي مع ما فوق من الحنك الأعلى وهو قريب من الحلق. فلا بعض التنبيهات، منها بعض القبائل كبعض أهل اليمن لا يأتون بها على وجهها، ما أقول كامل، بعض القبائل لا يأتون بها على وجهها التي نزل بها القرآن الكريم، بدل أن يقول قال يقول غال بالغين. وأنا درست بعض الطلاب، حاولت معه مرات كثيرة جدا بحيث أن ينطق القاف قاف، ما يستطيع، ما ينطق إلا قريبا من الغين غال، وبعضهم ينطق القاف بحرف الجر قال. وهذه إن كانت في لغة العرب، إلا أن القرآن لم ينزل بهذه، وإنما نزل القرآن كما هو بين أيدينا متواترا كتابة ونطقا، ونسمع المشايخ والقراء ممن أجمع على قبول قراءتهم، ما أحد فيهم يقرأ يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما أحد يقرأ هكذا، اهدنا الصراط المستقيم، هكذا نزل القرآن الكريم. ولا يحتجن علينا أحد يقول هي لهجة العرب، نقول فإن القرآن الكريم لم ينزل بكامل لهجة العرب. نعم. وبعضهم يأتي بينها بين الغين والقاف كما أشرت إلى ذلك، ولا يصح من جهة القرآن، وإن القرآن يؤخذ بالمشافهة واتصال التلاوة. طيب لو تذكروني إلى متى موعد، متى مسموح لي أن أتكلم إلى أي وقت، حتى ما أتعدى إذا كان هناك بعض الدروس أو يعني ينتهي الموعد عندكم، ما أعرف إذا أحد المشرفين معنا يفيدنا في ذلك. طيب أنا وأنا كذلك، يعني حتى أنا النية عندي أن أنهي اليوم كامل المخارج، ولكن يعني على حسب، وإنما أنا يعني ضيف عندكم، فلذلك إن كان معنا أحد أهل الإشراف فيخبرني إلى أي وقت يعني، لأن الآن الساعة قربت على 12:00. طيب ألا يوجد وقت محدد؟ نعم. طيب أنا أتكلم إن كان بدأ لكم شيء أو أحد المشرفين دخل، فأرجو أن يعني تحضرون حتى ما أكون ثقيلا عليكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم. أقصى اللسان أي أسفل انتقال ابن الجزري، ثم الكاف أسفل. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه قال أقصى اللسان من فوق يخرج من الكاف، ومن أسفل تحت يخرج منه الكاف. وأشار الناظم بقوله ثم الكاف، أي أنه من أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى، ولكنه أسفل من مخرج القاف، فهو أقرب إلى الفم من مخرج القاف، ويظهر الفلق في ذلك جليا في باب الصفات كما سيأتي إن شاء الله. طيب المخرج الثاني كما قلت تحتاج إلى حفظ هذه. وسط اللسان قال ابن الجزري والوسط فجيم شين ياء انتهى إلى هنا، يعني وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، ما هي؟ الجيم والشين والياء، وسيأتي ذلك في الصفات وفي القاب الحروف إن شاء الله عز وجل. مع ملاحظة مهمة جدا أن الياء المقصودة هنا الياء اللينة ليست الياء المادية. ما معنى الياء اللينة؟ قال ابن الجزري واو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما. الياء اللينة ياء ساكنة يأتي قبلها فتحة، هذه الياء اللينة، وهي تختلف عن الياء المادية. هذا مهم جدا، أعيد مرة أخرى قول الناظم والوسط فجيم الشين ياء، الياء المقصود بها الياء اللينة وليست الياء المادية. ما الفرق بينهما؟ المادية ياء تسكن ويأتي ما قبلها كسرة، هي مادية وانتهى، قلنا تخرج من الجوف ومخرجها مقدر. بينما الياء الأخرى الياء التي عناها الناظم في هذا البيت قال هي الياء اللينة الساكنة المفتوح ما قبلها، أين مخرجها؟ مخرجها في وسط اللسان. واختلف العلماء حسب الترتيب، وبعض العلماء يقول إن الجزري قصر الترتيب في ذلك، يعني هي تأتي أولها الجيم ثم الشين ثم الياء، يعني أقرب شيء للفم الياء، وأقرب شيء للصدر الجيم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بعض الناس تختلف في نطقهم حول الجيم. الجيم تسمعونها في لهجات الأخوة في مصر والأخوة في بلاد الخليج وفي اليمن، يختلفون في النطق، وبعضها يخرجها عن حرفها إطلاقا، يعني بعض الأخوة بدل أن يقول دجاج، طبعا الدجاج ورد في أحاديث صحيحة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون دياي، يخرجون الجيم عن مخرجه، وهذا خطأ 100%، لا ينبغي ولا يجوز حتى في اللغة العربية أن تخرج الجيم عن حرفها كاملا. وبعضهم ينطق بها مزيجا بين حرفين، وبعضها يعبر عنها بالمعطشة، بعضهم ينطقون هكذا الجيم كالكثير من الأخوة المصريين جا، يعني تقولون على سبيل المثال دجاج دجاج، وهذا معروفة مشهورة لم يأتي بها القرآن الكريم، وبعضهم يأتي بها مزيجا بين الجيم وبين الشين فيقول إيه، وهذا كذلك خطأ، ويتوضح ذلك إن شاء الله جل في صفات الحروف. وتوضح ذلك في صفات الحروف. على كل إن اختار طالب العلم في ذلك فعليه أن يستمع لكبار المشايخ القراء كالإمام الحصري والمنشاوي وغيرهم. طيب المخرج الذي يليه مخرج الضاد قال ابن الجزري: والضاد من حافته يعني حافة اللسان إذ ولدا الأضراف من أيسر أيمناها، أي إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراف العليا أو اليسرى، عفوا العليا اليسرى أو اليمنى، ويخرج منه هذا الحرف حرف الضاد. وأهل العلم يقولون خروجه من وهو أصلا أداء خروجه من الجهة اليسرى أيسر وأسفل مع ما يليها من الأضراس، أي من جانب الأيسر أو الأيمن لهذه. طيب هنا فائدة أخواني الكرام حول الأسنان، نحن نقول الأضراس وسيأتي معنا بعد قليل الثنايا العليا وهكذا. من باب الفائدة سأذكر لكم أسماء، وهذا مهم إذا أحد فيكم يكتب سريعا يعني يخدم الأخوة والأخوات إن كان يستطيع. أنا وجهي مشين إياه، نعم قلت مشين أخي الكريم. طيب الآن أريد أحد الأخوة إذا كان سريعا إن شاء الله يكتب عدد الأسنان عند الإنسان المكتمل البالغ تكون عند اكتمالها 32 سنا، وهذه الأسماء على كالآتي. أولا الآن إذا أراد أحد يكتب كان سريع تبدأ يكتب الثنايا. الثنايا هي الأسنان التي في مقدمة فم الإنسان وعددها 4، في الحنك العلوي 2 وفي الحنك السفلي 2. إذن أول شيء الثنايا وعددها 4، 2 في الحنك العلوي و2 في الحنك السفلي الحنك السفلي. ثم يلي ذلك الرباعيات. الرباعيات هذا مهم جدا إخواني الكرام، يعني أرجو أن تحفظ لا فقط من باب أحكام التجويد وإنما من باب الثقافة كذلك العامة. الرباعيات وعددها 4 وهي التي تلي الثنايا مباشرة. احنا قلنا أول مقدمة الأسنان، أول مقدمة الأسنان الثنايا. لو مسكنا العليا الثنية اليمنى يليها مباشرة الرباعية، وكذلك الثنية اليسرى يليها مباشرة الرباعية، وكذلك في الأسفل. يلي ذلك الأنياب، يلي ذلك الأنياب، يعني أول شيء الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب. الأنياب هي 4 تلي الرباعيات، يعني الآن مسكنا الجهة اليمنى العليا على سبيل المثال، السن الأيمن في المقدمة يسمى ماذا؟ ثنايا ثنية. الذي يلي مباشرة رباعية، الذي يلي بعده من الداخل يسمى أنياب. بعد ذلك الأضراس، باقي الحروف أضراس، باقي الحروف عفوا باقي الأسنان هي الأضراس، وهي تقسم إلى أقسام. الأضراس عددها 20 ضرسا، الأضراس كم عددها؟ 20. تقسم إلى الضواحك وعددها 4 وهي التي تلي الأنياب، ثم الطواحن وعددها 12، يعني وراء كل ضاحك 3، ضواحك 4. أضحك الله سننا وسنكم إن شاء الله بالخير. نعم، ثم الطواحن لا الطواحن عددها 12، عفوا الطواحن عددها 12. جميل، نعم، وهي بالترتيب يعني بعد كل ضاحك ثلاثة في العليا والسفلى. آخر شيء النواجذ عدده 4، وهي ما تسمى عندنا في، ما أدري إذا موجودة عندكم ولا لا، تسمى أسنان العقل. تلي الضواحك النواجذ، وهي تسمى كما قلت بأسنان العقل. كمل الله عز وجل عقولنا وعقولكم إن شاء الله. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العباض بن سارية، لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. تخيل كيف إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالسنة، ما قال عضوا عليه بالثنايا ولا بالأنياب، وإنما قال بالنواجذ. سبحان الله. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم، نكمل إن شاء الله عز وجل. أنا أردت هذه الفائدة وأرجو أن يعني تقيد لمن أراد يعني الاستفادة إن شاء الله. إذا الضاد كما قلنا تخرج من إحدى حرفتي اللسان يعني يمنى أو يسرى، من مع ما يليها من الأضراس. عرفنا ما معنى الأضراس؟ آخر شيء، وهي ممتدة من الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى، وهو أطول حرف في حروف اللغة العربية، وهو من صفات الاستطالة كما سيأتي معنا. وأكثر الحروف يعني تعقيدا وتعبا، ووقع خلاف مشهور حول الضاد، ما يسميها الضاد الفزازية والضاد المصرية. قال الإمام زكريا الأنصاري وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ويقال أنها لا توجد أي لغة في الدنيا فيها حرف الضاد إلا هذه اللغة العربية، لذلك تسمى بلغة الضاد، لذلك تسمى بلغة الضاد. وابن الجزري أفرد الضاءات في المنظومة هذه ليميزها عن الضاد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في باب مفرد. نعم، جزاهم الله خير الذي وضع الرابط، ولكن الرابط ما ينظر إليه الآن إلا لما ينتهي الدرس إن شاء الله. الضاد المصرية والضاد الحجرية، فأشير إلى ذلك، هل تنطق الضاد كما ينطقها أهل مصر، أو تنطق كما ينطقها بعض أهل الخليج؟ يعني هل تنطق ولا الضاء ولا الضاء؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل مع شيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل في باب الضاد والضاء إن شاء الله. الآن قال ابن الجزري رحمه الله عز وجل واللام أدناها لمنتهاها، أدنى إحدى حفرتي اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، ويخرج منه اللام كما أشرنا إلى ذلك. والأشار الناظم قال واللام أدناها، أي أدنى حافتي اللسان لمنتهاها إلى منتهى الحافة. طبعا كما قلت هذا يحتاج إلى حفظ، والإنسان بفطرته يتكلم سبحان الله كما أنشأه والده، يتكلم باللام والضاد إن شاء الله عز وجل صحيحة. إذا مخرج اللام من أدنى إحدى حافتي اللسان وبالأسفل اليمين، مع إحدى حافتي اللسان الأمامية إلى طرف اللسان، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا يمنا أو يسرى كما قلت، والأيمن لعله أسهل والله أعلم، والضاد الأيسر أسهل. طيب، وأدنى الحافة هو ما يلي الضاحك، وهو ما يلي الضاحك. واضح إن شاء الله، عرفنا ما معنى الضاحك. طرف الآن اللي ثم يذكر بعض العلماء من باب الفائدة جعل اللام والراء والنون من نفس المخرج، ولكن إمام ابن الجزري ما اختار ذلك، لم يختار ذلك. قال رحمه الله عز وجل والنون من طرفه تحت جعلوه، طرف أو رأس اللسان مع ما يحلي من الحنك الأعلى فويق الثنيتين، أشرنا إلى الثنيتين وهي مقدمة الأسنان. يخرج منه حرف النون، قال ابن الجريري والنون من طرفه تحت جعلوه، أي من طرف اللسان أي رأسه ومحاذيه من اللثة، أي اجعلوها أدخلوا أو أدخلوا، إما بالواو إذا قلنا على الجمع، أي اجعلوها يا من تقرأون القرآن تحت مخرج اللام قليلا، فاللام أقرب إلى جهة الحلق من النون، والله أعلم. بالنسبة لإعادة اللام أقول اللام تخرج من أدنى إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، هكذا يحفظ هذا التعريف. نعم، والأسهل أن تخرج من اليمين. طيب الآن الراء، أنت لما تقرأ من صفات اللام كما سيأتي معنا الانحراف، لما تنطق اللام من طرف اللسان ما تجعلها في وسط الثنايا أو في وسط اللسان، وإنما اجعلها منحرفة قليلة إلى جهة اليمين، وهذا يخدمنا. الآن لو قلنا كلمة جعلنا، إذا نطقت اللام من الوسط حقيقة قد تدغم بالنون ولم تكن مخلصة كما أمر ابن الجريري، في قال وخلص من باب تخليص الحروف بعضها عن بعض، وإنما لو جعلت اللام منحرفة لليمين قلت جعلنا تنطق اللام مستقلة عن النون. وكما قلت إخواني الكرام فائدة مهمة جدا، الله عز وجل لما تكفل يحفظ القرآن الكريم حفظه عن طريقة المشافهة وطريقة الكتابة، وهذا لا يعلم لأي كتاب يوجد في الدنيا إلا كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون. مطلع مجمع الملك فهد فقط لوحده في كل ثانية يصدر مصحفا مكتوبا كاملا من القرآن الكريم، وبعض العلماء الغرب قالوا فقط، يعني إحدى الغربيات تقول فقط الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب في مصر لوحدها أكثر من الذين يحسنون قراءة الإنجيل نظرا في أوروبا كاملة. لو أتينا إلى أوروبا قلنا من يستطيع أن يقرأ الإنجيل نظرا، لكان عدد الذين يحفظون القرآن في مصر لوحدها أكثر منهم، فأن لهذا القرآن أن يحرف، والله الحمد والمنة. كتاب في كل ثانية يطبق، يعني الآن ملايين مليارات عدد لا تصدق بعدد نسخ القرآن الكريم، وكذلك عدد الحفاظ. فالله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون معجزة من المعجزات. فنقول العلماء كتبوا في ذلك، ولكن العبرة في أحكام التجويد إخواني الكرام فرق، لابد أن نميز بين نص القرآن الكريم المكتوب اهدنا الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين وغير ذلك، وبين توضيحات العلماء لأحكام التجويد. فإن اختل، هذا مهم جدا، لابد أن تفهم فهما جيدا يغفر عنها كثير من الأخوة. إن تعارض ما هو مكتوب من أحكام التجويد مع ما هو مقروء في ألسنة القراء فلا عبرة إلا بما هو مقروء، لأن أحكام التجويد توضيحية للأداء، فالأداء هو الأصل. مرة ثانية أعيد، الأداء القرآن هو الأصل، وما يكتب من هذه التعريفات، يعني أين مخرج الراء وأين مخرج الضاد وغيرها جل الثنايا وهكذا فوق ثم، يعني وهكذا الذي ذكرها الإمام الناظم كقوله أقفى اللسان، والقاف أقفى اللسان فوق ثم الكاف. هذه فقط من باب التوضيح، وإلا العبرة والغاية والمنتهى هي فقط الأداء، وهذا من باب التوضيح. فإن تعارضا قدم الأداء لأنه هو المتواتر، والله أعلم. فائدة أشرنا إليها وأكررها كذلك، بعض العلماء جعل الحروف الثلاثة السابقة وهي اللام والنون والراء مخرجها واحد، ومن أشهر هؤلاء العلماء الفراء والجرمي وقطرب. لذلك أشرنا إلى ذلك أن عدد المخارج عند هؤلاء العلماء 14 مخرجا، وأشرنا في ذلك لما حضر معنا في أول الدرس. المخرج الثامن من مخارج اللسان الذي بين قوسين الطويل طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: والطاء والدال وتاء منه. إلى هنا انتهى. قال يعني الطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا. مخرج إخواني الكرام وأخواتي الكريمات الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. عرفنا ما معنى الثنايا؟ هي المقدمة العليا، ليست السفلى وإنما الحنك الذي لا يتحرك الأعلى. من أصوله يخرج، يعني ما هي من أطرافه أطراف الأسنان، وإنما من أصولها إلى الداخل يخرج الطاء والدال والتاء. طيب أشرنا إلى ذلك في أول الدروس، كيف يستطيع الإنسان أن يميز ذلك؟ نقول أن يضع همزة ثم يشدد الحرف، يعرف أين مخرجه، يعرف مخرج هذه الحروف، وكذلك في كل الحروف الصادقة الذكر. بالنسبة لترتيبها العلماء يقولون الطاء أبعد من جهة الفم، والأقرب من جهة الفم التاء، والله أعلم، والله أعلم. طيب لذلك قال ابن الجزري: والطاء ودال وتاء منه ومن عليا الثنايا. الحرف الذي يلي ذلك أو المخارج التي ذلك تلي، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا سفلى. إيش الصفير؟ هي حروف الصاد والزاي والسين، اختصارا اختصر الإمام الناظم بصفتها، ما قال الصاد والزاي والسين وإنما قال الصفير. اعرف يا أيها القارئ أو الحافظ لهذه المنظومة أني أقصد الصاد والزاي والسين أنها حروف الصفير، يعني معنى الكلام. والسين عفوا والصاد والزاي والسين منه ومن فوق الثنايا السفلى، طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى يخرج منه الصاد والزاي والسين. طيب أيوة، حروف الصفير مستقر، يعني ثابت أو استقرت منه من خروج، يعني منه من طرف اللسان مع والله أعلم ومن فوق الثنايا السفلى. طيب الحرف عفوا المخرج الذي يليه الظاء والذال والثاء، قال الناظم: والظاء والذال والثاء للعليا. لاحظوا أن الإمام يختصر، لذلك قلت لابد أن تحفظ هذه التعريفات. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الظاء والذال والثاء. وفي هذا يتميز إخواني وأخواتي الكرام كما سيأتي معنا في متى يكون إدغام متماثل ومتى يكون إدغام متجانس أو متقارب. إن لم يحكم الإنسان هذا الباب لن يستطيع أن يحكم، لن يستطيع أن يحكم على الحروف تقاربا أو تجانسا أو تباعدا. لذلك قال الناظم رحمه الله جل: والظاء وذال وفاء للعليا من طرفيهما. إلى هنا ينتهي الظاء والذال والثاء، يعني تخرج هذه الحروف من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا، والله تعالى على وعلم. الآن انتهى كامل مخارج اللسان العشرة. سننتقل الآن إلى المخرج الرابع من المخارج الكلية التي أشرنا إليها سابقا، ولو توضع مرة أخرى لكان فيه خير إن شاء الله. مخارج اللسان أين نضعه؟ إن أردت الكناية والسلامة تضعه في فمك، هذا الأفضل. وإن أردت من أين يخرج على حسب كل مخرج من مخرجه. نعم، أنا سأكتب المخارج هذه اللي كتبناها أول مرة، المخارج العامة. هذه المخارج العامة ما شاء الله جزاكم الخير، سبقت إلى الخير إن شاء الله. طيب، مخرج الجوف أنهنا، ومخرج الحلق وأنهنا الآن، مخرج اللسان. سنأتي إلى مخرج الشفتين، ثم بعد ذلك مخرج الخيشوم، ونقف إن شاء الله عز وجل. مخرج الشفتين وفيه مخرجان فرعيان. الأول قال كما قال الناظم: ومن بطن الشفة مع ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشتفى للشفتين، الواو باء ميم. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المخرج الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه حرف الفاء. لو أردنا ننطق الفاء يعني شددنا الفاء، لنجد أن اعتمدنا على أطراف الثنايا العليا مع الشفة السفلى. واضح إن شاء الله؟ طيب، قال لذلك قال الناظم: ومن بطن الشفة أي الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشفة أي العليا، والله أعلم. هذا مخرج الفاء. باقي عندنا ثلاثة حروف يخرج منها المخرج الثاني ما بين الشفتين، ويخرج منه الواو وبين قوسين أشرنا إلى ذلك غير المادية اللينة، والباء والميم. لذلك قال الناظم: للشفتين الواو باء ميم. ما الفرق بينهم بين الفاء والواو والميم؟ قال العلماء: بانفتاح الشفتين تخرج الواو، وبانطباقهما تخرج الباء والميم، والباء إلى الخارج أكثر، والله أعلم. آخر المخارج هو مخرج الخيشوم. قال الناظم: وغنة مخرجها الخيشوم. شرح ذلك: المخرج الخامس من المخارج الكلية. طيب، كم مخرج من مخارج الخاص؟ كم مخرج عفوا من مخارج المخرج الشفتين؟ مخرجين، بعضهم يسميه خاص وبعضهم يسميه فرعي. والمخرج الأول مخرج الفاء حرف واحد، والمخرج الثاني يخرج منه ثلاثة أحرف. ما أعرف ما الفرق بين هذا وماذا، ممكن إعادة من فضلك، ما الفرق بينهم بين ماذا وماذا؟ بين الفاء والواو والميم. طيب، أولا الفاء والواو والميم كما أشرنا إلى ذلك تخرج من بين الشفتين، ما بين الشفتين تخرج منها الواو والباء والميم. لو أردنا الآن نمثل على ذلك، إن شدد الميم تخرج من بين الشفتين، لا عمل للأسنان فيها، إم إب لا عمل للأسنان ولا للسان فيها. الواو كذلك، والفاء والباء كذلك، بينما الفاء لابد من عمل الأسنان فيها كما أشرت. ما الفرق بين الواو والميم؟ الواو يكون في انفتاح بين الشفتين، تقول وا، ما نطلق الشفتين مع بعض، نقول وا، وينطبق الباء والميم. والفرق بينهما أن الباء تكون إلى الخارج أكثر، والميم إلى الداخل أكثر، والله أعلم. وأصلنا إلى ذلك شاء الله نعيد البيت 18 بإذن الله عز وجل. بس خلينا نقول الغندة إن شاء الله المخرج الخيشوم. آخر المخارج المخرج الخامس من المخارج الكلية وهو مخرج الخيشوم، ولا يخفاكم أنه مخرج فرعي عند قول. الخيشوم هو أقصى الأنف من الداخل، يعني يخرج من الأنف هذا الحرف الخيشوم، وتخرج منه الغنة. قال الناظم وغنة مخرجها الخيشوم. فائدة: الغنة صفة ملازمة للنون والميم، لا نستطيع أن ننطق أي نون أو ميم إلا إذا خرج هذا الصوت الذي له رنين من الخيشوم. لأن لو أن إنسانا أغلق أنفه ما يستطيع أن ينطق النون والميم، يستطيع أن ينطق الدال. لو أن إنسانا أغلق أنفه ينطق الدال وينطق على سبيل المثال السين والقاف والكاف، بينما النون والميم لا نستطيع أن تنطق إلا وأن يخرج شيء يسير من الصوت من الأنف وهو يتسمى بغنة. نعم، هي فقط في الميم والنون، ولذلك يخطئ من يقرأ في كلمة يعملون اللام والواو، يقرأ هكذا يعملون، خطأ. فقط في جسم النون والميم، ولا عمل للسان في السماء، يقال أهل العلم. إذن اصطلاحا هو صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان به. طبعا إن كانت النون والميم مشددة تغن بمقدار حرفتين كما سيأتي إن شاء الله. إذن تعريف الغنة ما هو؟ صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم وله رنين، وبعضهم يعبر عنه صوت لذيذ. هنا فائدة وفيها شيء من يعني من الطرفة. بعض الناس، ووجدت هذا في كتب كثير من المشايخ ومن طلبة العلم، يقول يعني شيء كما قلت فيه طرفة، يقول لما يأتي لتعريف الغنة يقول هو يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها وبدأت تنادي عليه. طبعا هذا شيء عجيب. لماذا؟ نحن نقول لما نأتي نعرف شيء نعرف شيء صعب بشيء أسهل. يعني لما نأتي نقول على سبيل المثال، دائما أنا أذكر هذا من باب الفائدة، ليس كل شيء في الكتب أخواني الكرام يكون من باب المسلمات، وإنما لابد الإنسان أن يعمل عقله ويسأل أهل العلم في ذلك. الآن لو أردنا أن نقول ما تعريف على سبيل المثال دبازة الكتاب، ممكن الإنسان ما يعرف، نقول له الدبازة عبارة عن المقدمة، واضح؟ طيب واحد ما يعرف معنى الغضنفر، نقول إيش معنى الغضنفر؟ نأتي نوضح له. ما نقول الغضنفر والله هو الهزبر أو القصورة، هذا شيء تعريف أصعب من المعرف، وإنما نقول له من باب التبسيط والله الغضنفر هو الأسد، الحيوان المسمى بالأسد. دائما نسهل الأمر الغامض. الآن لما نأتي نقول عن الغنة بأن صوت غزالة إذا ضاع ولدها ولدت عليه، إذن انتظر، أول شيء لابد أن ترى غزالة، يعني تذهب إلى حديقة حيوان أو إلى غابة حتى تنظر إلى غزالة، جيد، وأنثى تكون، ثم تنتظر حتى يعني يقدر الله ويضيع لها، الله المستعان، يضيع لها هذا الولد. بعد ذلك انتظر حتى تنادي عليه. هذا تعريف صراحة من يعني من أصعب التعريفات. وكما قلت يوجد في كتب، يعني أنا بين يدي بعض الكتب التي أجد فيها هذا التعريف. فلذلك يعني نعم أضحك الله الجميع. لذلك أنا أقول يعني التعريف الأسهل هو صوت، يعني لو أردت تسهل كثير على الناس قل الصوت يخرج من الأنف، أسهل بكثير أن تقول له صوت غزالة ويضع ولده وهكذا. نعم والله أعلم. طب هنا إلى هنا يعني انتهت هذا المقدمة، وأنا يعني أسألكم يعني أن تعذروني للإطالة، ولكن أسأل الله عز وجل أن كنا هذه المجالس يعني حضرت الملائكة إن شاء الله وتحضرها إن شاء الله للجل. وأن يكون اجتماعا إن شاء الله عز وجل اجتماعا مغفورا، وإن شاء الله عز وجل أن يغفر لنا ذنبنا، وإن شاء الله عز وجل أن يذكرنا الله في ملأ خير من هذا الملأ إن شاء الله عز وجل. والعبرة أخواني الكرام في ذلك، العبرة في ذلك في هذه المخارج هي المشافهة والسماع من الشيوخ والتلمس على أيدي العلماء وطلبة العلم الذين تلقوا القرآن صحيحا، ومن الصفاء وإنما هو بالتدريب والممارسة كما قال الإمام ابن جزي، وليس بينه وبين فكه إلا رياضة امرئ بفكه. وتأتي إن شاء الله جل توضيح أكثر لذلك إن شاء الله في قابل الأيام إن شاء الله. إذ كان عنده أحد الأخوة سؤال فإن قدرنا الله جل نجيب عنه إن شاء الله. طيب البيت الثامن ولا الثامن عشر؟ قبل قليل كتب الثامن عشر. الثامن عشر، الثامن شرحنا في الأسبوع المنصرم، من طرفيهما ومن بطن الشفا. ما أدري الثامن لو تعلق بالسابع عشر، الثامن أو الثامن عشر أخواني الكرام. لو تكتبوا طرف البيت حتى يطلع عندي، إذا ممكن تكتبوا طرف البيت. لا هذه طيب أنا سأذاك إذا نعم. طيب أخت النور الإيمان أو أخ النور الإيمان، في البيت الثامن قال الناظم: إذ واجب عليه المحتم قبل شروع أول أن يعلم، قبل الشروع بالقراءة لابد أن يعرف بعض الأمور، ذكر المخارج ثم ذكر الرسم، لابد أن يتعلم الرسم كذلك، ما الذي رسم في المصاحف، كيف رسمت الكلمات، وكذلك أن يعرف أن يتعلموا المقطوع والموصول من الكلمات، يعني متى كتبت هذه الكلمة إنما، متى كتبت مع بعض إنما، ومتى كتبت إنما يعني، ومتى كتبت إن لم على سبيل المثال إن لم، ومتى كتبت هكذا. لا عفوا، أو ألا، متى كتبت أن لا، ومتى كتبت هكذا. هذا ما يسمى بالمقطوع والموصول. وأما وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، متى كتبت على سبيل المثال كلمة امرأة، متى كتبت هكذا ومتى كتبت هكذا. يعني متى كتبت التاء المبسوطة ومتى كتبت التاء المربوطة. كل ذلك سيأتي بيان إن شاء الله وصل في أبواب من فضل ذكر الإمام الناظم ابن الجزي. هذا باختصار المقصود من البيت الثامن. أما البيت الثامن عشر منه السابع عشر ومنه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما، أشرنا إلى ذلك أن من مخرج أخواني الكرام الضاء والذال والثاء، قال طرف اللسان من طرفيهما، يعني والضاء والذال والثاء العليا من طرفيهما، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يخرج من الضاء والذال والثاء، يعني تخرج هذه الحروف باختصار من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. واضح إن شاء الله الذي أراد البيت الثامن عشر. البيت الثامن عشر مرتبط مع البيت السابع عشر. أكمل: ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشفة. الفاء تخرج، الفاء أخواني الكرام كما أشرنا تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. السائل أو السائلة لو الآن نطق الإف يجد أن أسنان التي فوق الثنايا العليا هذه الأسنان ضغطت شيئا يسيرا على الشفة السفلى على بطن الشفة السفلى تقول إف. واضح إن شاء الله مع أطراف هذا البث الثامن عشر مع إشارة إلى ما تعلق به من البيت السابع عشر. طيب ممكن أعيد تعيد مخرج اللام. طيب اللام إخواني الكرام كما قال الإمام الناظم للأسف أحيانا يعني تحتاج أن تشرح البيت الذي قبله حتى يتضح المعنى. قال الإمام الناظم لما تكلم على الضاد والضاد من حافته الولية والضراسة من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها يعني أدنى إحدى حافتي اللسان حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أدنى إحدى حافتي اللسان يعني أقرب إلى جهة الفم حافتي اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا انطق ال تجد ان لسانك ارتفع الى الاعلى وحافته وطرفه قريب من جهة الفم يعني بعد الضاد يأتي اللام. وبعضهم قال اللام تكمل حروف التي توقفت منها الضاد يخرج منه هذا حرف اللام واللام ادناها يعني ادنى حافة اللسان لمنتهاها اي الى منتهى الحافة. وكما قلت الأسهل والأيسر أن تخرج من الحافة اليمنى. إذن باختصار مخرج اللام من أدنى إحدى حافتي اللسان قلت الأيسر أن تكون اليمنى وهي في الأمام إلى طرف اللسان مع ما يحاذيها من لسة الأسنان العليا يمينا أسهل وأن تكون كانت يسارا. بعضهم قال الأسهل الأيسر ولكن المتعرف علي أن الأسهل أيمن والله أعلم بعكس الضاد. طيب أشرت إلى كذلك قلت الأدنى الحاسة هو ما يلي الضاحك وأشرت إلى معنى الضاحك. طيب تفضل أخي. طيب لا يوجد شيء ولكن من قوانين الغرفة عدم وضع أي رابط حتى لو كانوا في نعم أخواني الكرام لابد أن يلتزم ما يعني ما هو نظام عند الغرف عندهم يعني أحيانا قواعد وشروط وهكذا الأصل أن يعني يلتزم فإن قال أهل الإشراف أن لا يضع الرابط فالأصل أن يقال يعني يسمع لهم وإنما حالي وحال كثير من الأخوة إنما نحن ضيوف والله أعلم. طيب عندي بعض الأسئلة شيخنا على الذي يختاره من اختبر. طيب غالب أخي الكريم الحبيب من جاء بعد الإمام ابن الجذري اختار بأنها 17 غالب الذين جاءوا بعد ابن الجذري وابن الجذري نقلة كبيرة ونوعية كبيرة جدا في تغيير أو إرساء قواعد علم التجويد أو في القراءات فلذلك بعد الإمام ابن الجذري كثير من الأمور التي تبناها وانتهى إليها الإمام ابن الجذري ثار عليها العلماء فمن قرأ ابن الجذري أو كتاب النشر وطلع على كلام العلماء عالم قدر هذا الرجل والله تعالى أعلى وعلم. طبعا في فائدة بعض العلماء الصوتيات يخالفون في يعني في بعض هذه المخارج والله أعلم والله أعلم. طيب ايش السؤال الثاني؟ الضاد أخي الحبيب من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا أو اليسرى، ويخرج منها حرف الضاد إلى ينتهي إلى الضاحك، والله أعلم. معنى تقديرية أن الحرف لا يعتمد على مخرج تنتهي عنده هذا الحرف. يعني الآن لو قلنا حرف الدال، انطق حرف الدال، تقول تجد إد انقطع الصوت عنده، إد انقطع الصوت عنده، بينما حروف الألف والواو والياء ليست لها مكان، وإنما يقدر بالجوف، ليست لها مكان محدد، ما تقول في أول أو في آخر أو في وسط، وإنما يقدر. فلذلك قال العلماء عنه حرف جوف هوائي. تقول أنت على سبيل المثال في، لو أنت سألت نفسك أين سينتهي حرف الياء هذا المادي، ما تعرف، ما ينتهي معك إلا إذا انتهى هذا، انتهى نفسك فقط، بخلاف حرف على سبيل المثال القاف انتهى، يعني له كما قال أهل العلم له حيز مقدر تعرف تحقيقا أين هو، والله أعلم. طيب هل ممكن أن نقول حروف اللين حروف مد أو أنها حروف تمد مثل الخوف؟ الحروف اللين نعم تمد، في لذلك أهل العلم سموها حروف مد ولين، مد ولين، ولكن حال الوقف هي التي تمد اثنين أو أربعة أو ست. وبعض العلماء، وشيء قد يكون غريب على بعض الأخوة، أن بعض العلماء قال حتى في حال الوصل تمد بحركة وشيء من الحركة، والله أعلم. ومن سمع عبد الباسط في قراءة البطيئة يجد أحيانا يعني يمد حرف اللين وصلا ولكن لا تصل إلى مقدار الحركتين. أهل العلم يقولون الجوف مع الهواء، من أين؟ من مكان خروج الهواء، من مكان خروج الهواء. لذلك الإمام ابن الجزري قدموا على حرف الحلق، والله أعلم. يعني بعض العلماء قالوا أخي الكريم بأن مبدأها، مبدأ هذه الحروف الندي من الحلق، بعضهم ذكر ذلك. والله أعلم. والله ممكن تجد أخي الكريم بعضهم قال الصدر، ما أعرف يعني، ربما. بارك الله في الجميع، جزاكم الله خيرا. نعم الآن حاولت أراجع أخي، قال علي القارئ إن مخرجهن من جوف الحلق، أي إن مبدأها الحلق، ويمتد ويمر على كل جوف الفم وهو الخلاء الداخل فيها، فإنها لا حجز لها، لهن محقق تنتهي إليه، والله أعلم. طيب إذا سأقف إن شاء الله موعدنا مرة قادمة أخواني الكرام وأخواتي الكريمات في إن شاء الله عز وجل في صفات الحروف، وهو موضوع مهم سيخدمنا في التماثل والتجانس والتقارب إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. طيب همة الملوك، لكن عند تطبيق حروف المد ما في صوت يخرج من الصدر وإنما العنق، والله أعلم. الرئتين معروف هي مكان لخروج الهواء. على كل كما قلت، قال على القارئ إن مبدأها الحلق، والله أعلم. لا، الدرس القادم صفات الحروف. اليوم احنا شرحنا المخارج، اليوم كله كان عن المخارج. الخميس القادم ان شاء الله عز وجل نكون احنا وانتم في خير صحة وعافية وايمان، يكون ان شاء الله في تمام الساعة 11 توقيت مكة، سنشرح صفات الحروف. وقد يعني اذكر القاب الحروف فان لم يشر اليها الناظم، النظم ما اشار الى ما يعرف عند العلماء بألقاب الحروف، وانما سنشير اليها ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونلقاكم ان شاء الله على خير وعافيه الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.